إلى العلا فاعذريني وكفك في الدمع أمي وبالدعاء زوديني وبالدعاء وبالدعاء وبالدعاء زوديني ما فاض حنيني إلى العلا فاعذريني وكفك في الدمع أمي وبالدعاء زوديني وبالدعاء وبالدعاء وبالدعاء زوديني ألم تقولي زمانا بني يا نور عيني غدا ستصبح ليثا وحاميا لي عريني أمضي لأرضي يا ربي وخالقي ومعيني أمضي لأنصر صحبي وإخوتي بل وديني أماه قولي وداعا فبعدها لن تريني أماه فاض حنيني إلى العلا فاعذريني وكفك في الدمع أمي وبالدعاء زوديني وبالدعاء وبالدعاء وبالدعاء زوديني بني يا نبض قلبي ويا حصاد سنيني ويا ضياء بدربي وصارما بيميني لئن رأيت دموعي أو إن سمعت أنيني فغض طرفك عني واقدم لفتح مبين فلن تنال المعالي بغير بذل الثمين أماه فاض حنيني إلى العلا فاعذريني وكفك في الدمع أمي وبالدعاء زوديني وبالدعاء وبالدعاء وبالدعاء زوديني أماه فاض حنيني إلى العلا فاعذريني وكفك في الدمع أمي وبالدعاء زوديني وبالدعاء وبالدعاء وبالدعاء زوديني